قال الكلام في باب الإجارة، وصلنا إلى قول الشيخ: وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب، إذ لا كلفة في ذلك، وسبقه العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة، فقال: إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفق إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا، وإن كثر وإن لم يكن لها ولي غيره، فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه حينئذ انتهى. وفيه نظر لما تقرر آنفا. المسألة أن القاضي يلقن كلا من الولي ومن الزوج الكلمات التي تكون في النكاح، فهذه الكلمات التي تكون في النكاح مثلا أن يأتي إلى الزوج فيقول له: قل لولي أمر الفتاة زوجني ابنتك فلان، ثم يبدأ بالولي فيقول: زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر كذا وكذا بحضور الشهود إلى آخره، فيقول الزوج: وأنا قبلت هذا النكاح لنفسي وعلى ما أسميت من المهر، يتمم كل الصيغة. هذا الأمر هل يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة على مجرد التلقين؟ فهذا القاضي إذا لم يكن هو وليا للمرأة وبعد ذلك فعل هذه الكلمة، هل تعتبر هذه الكلمة من القاضي ككلمة البياع التي قلنا قبل ذلك إنها لا تفيد ولا تعطي شيئا، أم هنا لها شيء آخر؟ قال يقول هنا: أفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد التلقين، على مجرد تلقين الإيجاب، إذ لا كلفة في ذلك. يعني وضع مبدأ كل شيء لا كلفة فيه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فلما كان الكلمة عند البياع لا كلفة فيها لا أجرة لها، وعندما كانت عند القاضي لا كلفة لها فلا أجرة أيضا لها. فقال بعد ذلك: وسبقه العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة. إذا كان هذا القاضي هو وليا للمرأة لا يجوز، لأن الأصل أنه يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر، والواجبات لا يؤخذ عليها أجر. ألا ترى أن الإنسان لو قام فصلى فهل يعني يأخذ أجرا من فلان أم أجره على الله سبحانه وتعالى؟ فقال هنا: وسبقه العلامة عمر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن، إن لم يكن هذا الولي يعني إن لم يكن هذا القاضي وليا للمرأة، فقال: إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه. يعني إذا اتفقوا على شيء كما يحدث الآن، أنت من الممكن أن تذهب إلى القاضي الشرعي، وهذا القاضي يفتح بابه في كل يوم ولا يأخذ من الناس شيئا، لكن أحيانا تطلب مندوبا من القاضي يحضر إلى بيتك، في كلفة هنا له أم لا؟ يوجد كلفة له، فلو أعطيته شيئا سواء كان على سبيل الهبة أو على سبيل الأجرة، فهذا كاتب المحكمة، يعني عندما يأتي إلى البيت في بلادنا بدل أن نأخذ العروسين إلى المحكمة الشرعية، عند ذلك يدفع له شيء من المال، سواء كان مشروطا، مثلا قال أنا لا أخرج إلا بخمسمائة ليرة سورية مثلا، هذا مشروط، أو كان هذا المال هبة يدفع إليه، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ لا، هذا حل. فله أن يأخذ ما اتفق عليه بالرضا وإن كثر، يعني أحيانا الإنسان فرح بعقد النكاح فأكثر له من العطاء، ربما وجده فقيها جيدا تكلم بكلام جيد، ربما أدخل الفرح والسرور على قلب الناس وفق بينهم فجاد عليه في المال وإن كثر، سواء كان كما قلنا بالاتفاق أو بالهبة لا يضر. وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه. لما كان الأمر القاضي ولي من لا ولي له، فإذا كانت هذه المرأة لا يوجد لها ولي سوى من؟ سوى هذا القاضي، عند ذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لأنه تحول الآن إلى واجب، فكأنه صار مثل والدها في عدم هل تتصور أن أبا يأخذ أجرة من بنته مثلا على عقد النكاح؟ هذا واجب عليه، فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه، حينئذ انتهى وفيه نظر. يعني هذا النظر هو إذا قلتم إن الكلمة للبياع ليس فيها كلفة، فكيف قلتم هناك لا يجوز له أن يأخذ وهنا قلتم يجوز له أن يأخذ؟ ألا ترى أن هنالك فرق، فأن فرقا كبيرا موجود ما بين المسألتين؟ مسألة البياع الرزق على الله عز وجل، هنا أن يخطئ، يعني أن يستفيد الإنسان من علم ذلك الملقن، فإذا لقن بشيء جيد وأفهم الناس ما لهم وما عليهم فأليس هذا نوع من أنواع التعليم؟ واتفق الناس على أن التعليم يجوز أن يكون له أجر، ولذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عقد النكاح، في عقد النكاح أن يكون المهر تعليما من كتاب الله عز وجل، وهنا يوجد شيء من التعليم ولو كانت صيغة لكنها يعني ننتبه إليها بالضبط، فكم من صيغة ربما خلصت من مشاكل كثيرة تكون في المستقبل ولو بتقليد عالم من العلماء. قال بعد ذلك هذا معنى وفيه نظر لما تقرر آنفا. ولا استئجار دراهم ودنانير غير معرات للتزيين، لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال. هل لو قلنا لواحد أعطيني مثلا 100 ليرة ذهب، هل يزين الإنسان إذا وضعت في كيس؟ أبدا. أعطيناه 100,000 ليرة مثلا، مليون ليرة، باكيت بتزين فيه؟ لا مال ولا ذهب. أما إذا تحول الذهب إلى زينة، وهذا ما كان يفعله إخواننا في حوران مثلا، يأتون إلى الليرة الذهبية فيجعلون في رأسها حلقة صغيرة تلحم عليها، يقوم الصائغ بوضع شيء من القصدير ما بين الحلقة وما بين الليرة الذهبية، ثم بعد ذلك تشك هذه الليرة على عرجة تكون على الرأس 30-40 ليرة ذهبية هكذا. كل أهل حوران لا يعرفون كانوا سابقا لا حلي في اليد ولا حلي في العنق ولا في القرط، وإنما كان الحلي بالدرجة الأولى أين يوضع على رؤوسهم. هذه تسمى دنانير معرة. شو اسمها؟ دنانير، هكذا حلقة، تصور قطعة نقدية الآن وفوقها حلقة صغيرة جدا، وحلقة أمام، إذن قطعة مع قطعة مع قطعة توضع هنا على شكل تاج على الرأس، تلف على شيء من الخرق يعني بشكل جميل توضع على الرأس، فهذه زينة تلك البلاد. لو استعرنا هذا مقابل أجرة، يعني عندنا عروس اليوم وما عندها من هذا الذهب. فجاء أحد من الناس وقال أنا عندي هذا، لكن في كل يوم أجرته لنفترض كذا، هل يصح هذا؟ يصح. لماذا؟ لأن المقصود به الزينة، أما مجرد ليرات أو ألفات أو دولارات أو كذا، هل تزين فيها؟ عليك بكتم مثلا بالحفلة، لا لا تزينوا. وأما المعرات فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعي، لأنها حينئذ حلي، واستئجار الحلي صحيح قطعا. يعني حتى بعض الناس كان سابقا يوجد في كل حي من الأحياء رجل أو امرأة تملك شيئا من الحلي، فإذا جاء وقت العرس جاء الفقير فاستأجر هذا الحلي مدة أسبوع، يعني حفلة سبعة أيام نعطيها من عرسها وحتى انتهاء هذه الأيام، بعد سبعة أيام ضبوا الحلي، بعد ذلك يعطون الحلي لصاحبه ويدفعون الأجرة، مقابل ذلك مثلا 100 ليرة يسترزق من وراء ذلك. هذا الحلي ولو كان ذهبا صار آلة مثل السيارة اللي من أجرها وكذا، هل عليه أجرة؟ هل عليه زكاة؟ لا، تحول، لأنه هذا عمله فقط صار مثل حلي المرأة تماما، أي سواء كان لرجل أو كان لامرأة لا زكاة فيه وله أجرة. الآن ما بقي من هذا يعني على ما أتصور شيء في المجتمع من هذا يعني النوع، خاصة لما خرجت الجواهر التقليدية صار الناس يستغنون بها. قال وبمعلومة استئجار المجهول، فآجرتك إحدى الدارين باطل. كذلك واحد قال أنا أريد أن أستأجر دارا من دورك، فقال آجرتك إحدى الدور أو إحدى الدارين، هل يصح هذا؟ الدور تختلف سعة ومكانة، كما قلنا في الأمس يوجد بيت مثلا في المالكي وفي بيت بالحجر الأسود، آجرتك أحد البيتين، ما رأيك؟ أيهما؟ المؤجر له خاطر أن يعطي البيت في الحجر الأسود، والمستأجر له خاطر يأخذ البيت اللي بالمالكي، صح؟ لذلك الجهالة موجودة من قبل الطرفين، لذلك لا يجوز أبدا. نعم، كل ذلك يعني مو بس إحدى السيارتين، إحدى الفرس، أحد الفرسين، يعني أحد الكتابين، الآن لا يعرف ماذا يستأجر، هو يريد شيئا وقد يعطى شيء آخر. نعم، قال وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير، فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية. الآن أنت عندما تنتفع بواقعة للمكتري، ألا في مكري وفي مكتري، صحيح؟ فالمنفعة عندما تقع هذه المنفعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير. إذا كان أنت استأجرت إنسان وقلت له صلي الظهر، طيب الظهر على من وجبات؟ على المؤجر ولا على المستأجر؟ هذا المستأجر تجب عليه الصلاة، صحيح؟ ولذلك هل يستحق أن يأخذ منا أجرة على صلاة الفرض؟ لا. فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية، هذه العبادة تجب فيها نية، فقال غير نسك كالصلاة، لأن المنفعة في ذلك للأجير لا للمستأجر. نعم، ففي هذه الحالة نقول له لا يجوز أن تأخذ أجرة على الواجبات التي أوجبها الله عليك. يعني لا يعني هذا إذا جاء بعض الناس فرغب زوجته، هذا من باب الهبة وليس من باب الإجارة، يعني وجدها شديد يعني مثلا تصلي، رغبها بإعطاء شيء من المال، رغب ولده البالغ بإعطاء شيء من المال، هذا شيء آخر. أما أصل الأجرة أنت تجب عليه، يجب عليك أن تصوم رمضان، إذا بتصوم رمضان تقول له بدي أجرة لأبوك مثلا، هل يصح هذا؟ لا. أما قال غير نسك، النسك مثلا أنت يجب عليك أن تحج لكنك معضوب مريض، فاستأجرت إنسانا من أجل أن يحج عنك إلى بيت الله الحرام ويعتمر، ففي هذه الحالة هل يستحق أجرتان؟ مع أنه هذه عبادة فيها نية، فيها صلاة، فيها سعي، فيها طواف، فيها أشياء كثيرة. إذا قلتم الصلاة لا يجوز فيها النيابة، طيب بعد الطواف يوجد ركعتين سنة الإحرام، صحيح؟ ركعتين سنة الإحرام، قالوا هذه الصلاة تابعة، والتابع تابع، يعني مغتفرة في هذا الأمر. أما الأصل الأجرة لتجهيز النفس والخروج من البلد والسفر والوصول إلى مكة المكرمة والإحرام من الميقات والطواف حول البيت وصلاة ركعتين والسعي ما بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والحلق، صحيح، وطواف الإفاضة وطواف الوداع وفعل العمرة بعد ذلك، يعني أو معه إلى غير ذلك. هذا العمل كله يحتاج، يمكن أن يأخذ أجرة عليه، ما في مانع. وأحسن شيء بالنسبة للحج أحد أمرين: إما أن يحج بالنيابة فيفعل كل شيء ويأخذ يعني قيمته ثم يأخذ الأجرة لنفسه، وإما أن يتعهد ذلك: أحج عنك مقابل مبلغ من المال. وهذا أسهل للمستأجر والمؤجر. قديش تطلع عني مثلا الحج؟ قال له بطلع عنك يعني بكذا وكذا. وإن كان هذا الأمر يصح شرعا، لكن في بعض الأحوال تحدث بعض الأشياء ليست منطقية. نحن نعلم أن أقل الدرجات من الكلف ما يدفع الآن مثلا حوالي 50,000 ليرة سورية قبل الخروج. يجي بعض الناس بيقول له أنا بدك تحج عني 25,000 أو 10,000، ما رأيك؟ يعني هذا أشياء ليس لها أجرة المثل. فهذا أحيانا إذا كان عليه حج للميت مثلا وأرادوا أن يحج عنه، يحج عنه بنفس الأجرة التي ينبغي لو خرج، حتى يكون الأمر تاما وصحيحا. أيضا مثل مسألة الحج، أحيانا أنت لست فارغ وعندك أموال كثيرة، جئت بشخص فقلت له وزع لي زكاتي على المستحقين، وهذا الرجل كان جيد، هذا سيتكلف أسبوع أو شهر بالذهاب من فقير إلى فقير ومن مسكين إلى مسكين، فأعطيته فوق ذلك ليس من المال، من نفس المال، أعطيته مالا آخر، أعطيته مثلا 10,000 ليرة، هذه أجرتك من أجل أن تبحث عن الفقراء والمساكين إلى غير ذلك من أصناف الزكاة وتعطيها لهم، فهل يجوز الأجرة على ذلك على تفرقة الزكاة؟ جائز، نعم. مثل هذا الأمر، مثلا واحد جامع زوجته في رمضان مثلا أو عليه كفارة يمين، توزيع الكفارات نفس ممكن أن تكون بأجرة، ممكن. أراد أن يذبح أضحية وأن يوزعها أيضا، ممكن. كل ذلك من الممكن أن يعني أو مات أبوه، ويجوز أن يصوم الإنسان وعليه صوم شهرين، هو ما بده يصوم، أرسلت إلى فلان صوم شهر عن أبي اللي ما صامه وبعطيك عن كل يوم مثلا 200 ليرة سوري، قال وافق، قيس 6,000 ليرة عن شهر صوم، يصح ذلك؟ يصح. قال: تجب فيها نية غير النسك كالصلاة، لأن المنفعة في ذلك للأجير للمستأجر والإمامة، ولو في نفل كالتراويح، لأن الإمام مصل لنفسه، فمن أراد اقتدى وإن لم ينوي الإمامة. أما ما لا يحتاج إلى نية، يعني بالنسبة للإمامة وطبعا الخطبة إلى غير ذلك من الأعمال الدينية، الأصل عدم وجود أجرة عليها، لكن وجد المتأخرون من الفقهاء يقول الإنسان أنا أصلي في أي مكان، أما أن أرتبط في مسجد معين في أوقات معينة لا أستطيع أن أذهب ولا أن أعود، إذن أنا مرتبط، وإذن هو لا يأخذ الأجرة على أصل الصلاة وإنما على هذا الارتباط لمصلحة الآخرين من فتح للمسجد ومراقبة للوقت وبعد ذلك، أما أصل الصلاة واجب عليه، ولذلك ولا يأخذ على أجر الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا واجبة عليه، بل يأخذ على ماذا؟ على هذا الوقت الذي يعني يضبط نفسه فيه طيلة اليوم. قال: فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت وتجهيز الميت. تجهيز الميت أيضا واجب فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر. اليوم تجهيز الميت صار الناس ينفرون، حتى إننا نجد في قرى دمشق على سبيل المثال كانوا يأتون إلى طالب علم فيقولون له: تصلي فينا، تعلمنا، تخطب، إلى غير ذلك، نعطيك يعني مقابل أن تأتي إلى قريتنا كذا وكذا في كل شهر. أو كانوا يعطونه من المحاصيل الزراعية التي تخرج عنده. هذا الشيء كان موجودا. إذا كان من جملة عمل هذا طالب العلم، هذا الإمام، أنه إذا مات ميت عند ذلك يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره، يعني هذا من الأشياء التي كان يقوم فيها الإمام. اليوم يرفض كثير من طلاب العلم هذا العمل. لو جعلنا أجرة على هذا الأمر حتى يعني يمكن أن نجهز موتانا، من الممكن، والأصل الأقرب فالأقرب أن الابن الأب هو الذي يقوم بهذا. حتى إنه حدث في بعض البلاد التي دخل الإسلام إليها، وهي من البلاد التي تهتم بالأعمال اليومية، حضارة يعني حضارة صناعية وتجارية كثيرة، فلا أحد يفرغ لمثل هذه الأعمال، ولذلك صاروا يبحثون عن مغسل للميت فلا يجدون. حتى سمعت أنه في بعض الولايات في أمريكا مثلا يعني من الممكن أن يدفع $1,000 على غسيل الميت ولا يوجد، لا يوجد، مع أنه هذا أمر بسيط جدا، يعني ضربة بربيشة بتكفي شغلة، ما بدها الأمر هذا. ومع هذا تجد أن الناس لا يوجد في تلك الأمكنة من يغسل الميت، كل إنسان مشغول بعمله، ولذلك ربما يحتاج أن ينتقل من مكان إلى آخر، وهذا كله على عدم فهم فرض الكفاية. فلو كان المسلمون يتعلمون ذلك، يعني أنا اليوم أكلف نفسي كثيرا في كثير من المعاهد الشرعية، يعني أجد أن الطلاب متشوفون يعني كثيرا إلى معرفة غسل الميت، أقوم أو أعلمهم ذلك، حتى أعلمهم بشكل عملي، يعني هذا نأتي بواحد حي يعني ثم بعد كيف نفعل كذا وكذا وكذا، هكذا حتى عملية التكفين والتنظيف والغسيل إلى غير ذلك، وحتى نصور لهم الدفن والقبر وكيف تكون القبور وأشكالها، ما هو الصحيح منها وما هو غير الصحيح، ما هو الموافق للسنة وأين الأشياء غير الموافقة للسنة. فتجهيز الميت اليوم هو فرض كفاية، فهل يجوز لنا أن ندفع أجرة عليه؟ نعم، الدولة عندما تقوم بإنشاء مكان مثل بلادنا اليوم، أنت مجرد أن تذهب إلى هذا المكتب وتدفع كل شيء من أجرة مثلا السيارة والكفان والنعش وإلى غير ذلك والمغسل، أما ما تعطي أنت بعد ذلك هذا لا يسمى أجرة، وإنما يسمى ما يحدث في البيت إكراميات هذه، وليس لها علاقة بالأجرة. حتى إنك لو لم تدفع شيئا لا أحد يطالبك، يعني من حيث الوجوب. وتجهيز الميت وتعليم القرآن كله أو بعضه وإن تعين على المعلم. قالوا له: أنت فلان طالب علم، اجلس في المسجد وعلم أبناءنا القرآن. طيب أنتم تذهبون إلى تجارتكم وإلى أعمالكم وإلى مزارعكم وإلى دكاكينكم، وأنا أبقى أعلم أولادكم، من أين آكل؟ سؤال هنا. المسلمون حلوا هذا الأمر عن طريقين. الطريق الأول جعلوا أوقافا للمعلمين، أوقفوا، قالوا هذا ريع هذا الوقف لمن يعلم أبناء المسلمين مثلا في بعض البلاد، هذا طريق. والطريق الآخر أن يعني يأتي كل ولي طفل من الأطفال من الأولاد يدفع مبلغا من المال، كما كنتم سابقا يعني الكبار يعرفون ذلك، يذهب إلى الكتاب آخر كل جمعة بيأخذ بقى خرجية معه خميسية. نعم. قال وإن تعين على المعلم للخبر الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والحديث معروف ما سببه. الحديث سببه أن بعض المسلمين مروا على قرية فاستطعموهم، طلبوا طعاما من عندهم، ما أطعموهم لا بالأجرة لا بالبيع ولا بالهبة، وما أعطوهم، لعل ذلك كان عندهم من البخل بمكانها. وعندما مروا على ذلك سمعوا أن أمير هذه القرية، أمير هذه الجماعة لدغ، هل عندكم من طبيب من كذا ممن يعرف بهذا اللدغ؟ فقال أحدهم نعم، أحد هؤلاء الذين طلبوا الطعام من الصحابة الكرام، فرقاه بالفاتحة فقط. والصحابة يعني ما شاء الله وصل الأمر إليهم إلى الاقتناع التام بأن القرآن فيه شفاء للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها الشافئة. وأيضا حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما وما أدرك أنها رقية، نعم، فرقاه فيها فقام بريئا. وقد اشترطوا عليهم ماذا إذا شفي؟ أن يأخذوا قطيعا من الغنم. فماذا فعلوا؟ قرأوا الفاتحة وشفي الأمير وأخذوا قطيعا من الغنم. وبعد أن صار القطيع من الغنم تحت حوزتهم صاروا يفكرون هل يجوز لنا أن نأخذه؟ لا يجوز لنا أن نأخذه. تركوه حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يقتسموا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا أنتم بذلتم الفاتحة وعفي المريض وأنتم أخذتم الأجر كتاب. وحتى يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أن هذا يعني في قال واضربوا لي بسهم منها. أنتم كم واحد؟ كنت قسموها على عددكم، حطوني معكم واحد. ليس من أن النبي عليه الصلاة والسلام له حق في ذلك، لا، وإنما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا طيبا، ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا طيبا أخذ من ذلك المال، فاستطابته نفوسهم إلى أعلى درجة ففرحوا كثيرا. تصور واحد إلا كل وهو لا يأكل، شاكك هو في المال، أما كل والله حلال، والله ما في شيها، يعني ما في شيء، حطيك وأكل أول لقمة. ولذلك ترى ماذا يفعل يعني أهل الضيافة لما بيصبوا قهوة مرة مثلا على سبيل المثال، أول فنجان يأخذه المعزب، سبب يعني لو كان فيه سم فأنا أموت قبله. فأنا أبين لك هذا الأمر. هذا من قال عليه الصلاة والسلام إذن واضربوا لي بسهم منها. قال شيخنا في شرح المنهاج يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر. بعض الناس مثلا يقول تقرأ على والدي ختمة عند قبره أو سورة ياسين أو كذا، يعني لو أرسلت بعض الناس البسطاء مثلا أو أي واحد اذهب في كل يومين اقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل ولك عندي راتب كذا، هل يصح؟ يصح. أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر. يعني هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل تصل القرآن الكريم هكذا لوحده أم يحتاج إلى دعاء حتى يصل؟ المفتى به مثلا حتى يصل يحتاج إلى دعاء، يعني يقول بعد القراءة اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى من كانت هذه القراءة بسببه مثلا. فإذا قال مثل هذا القول عند ذلك الميت ينتفع عن طريق الدعاء بنزول الرحمة بسبب آيات من كتاب الله عز وجل. سبحان الله، المبشرات في هذا الأمر كثيرة جدا، يعني كثير من الناس يقرأ ويفعل الخير وربما يرى والده شيخه والدته جده يرى هؤلاء في الرؤيا فيخبرونهم، وهم يخبرون لأنهم في دار حق، أن كل شيء يصل إليهم، يعني إن هداياك تصل إلينا الهدية تلو الأخرى، هكذا يقول الميت في المنام. والميت لا يتكلم في المنام إلا بحق، صحيح، لأن الحياة التي يعيشها الميت لا يوجد فيها كذب، فلا يتكلم إلا بحق. أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من الأجر له أو لغيره عقبها. عين زمانا أو مكانا أولى، يعني إذا كان مع المكان عقب القراءة دعا، عين زمان عين مكان، يعني تقرأ بعد عصر الجمعة، فجر يوم السبت مثلا، بعد الفجر، وقت الضحوة، إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للزمان. المكان عند القبر تقرأ في مسجد كذا إلى غير ذلك. حتى إن الذين أوقفوا أموالا كثيرة، يعني هذه الأموال ربما الآن يعني يضيق على هؤلاء، كثير من هؤلاء الذين العميان جعلوا لهم ما يسمى بقارئ جزئين، يعني كان جامع سنانية، جامع الدرويشين، لنفترض أن هذا الجامع الواقف يريد أن يشغله دائما بأي شيء بالقراءة، فمن جملة ما كان يفعل يقف الذي بنى المسجد ريعا معينا، هذا الريع يوزع على بعض العميان المكفوفين، يأتون إلى المسجد ويقرؤون شيئا من كتاب الله عز وجل، ولهم وراء ذلك أجر، يعني يأخذونه. حتى الآن هذه الوظائف موجودة في الأوقاف، يعني قارئ جزء، وكأننا نقول لهؤلاء المكفوفين إن الإسلام قد يعني جعل من الصدقات والمبرات والوقف ما يكفي أن يحملكم حتى لا تمدوا يدكم إلى الناس لأنكم أصبتم بهذه أنعاها. وجاء بعض الناس الذين يريدون أن يقيدوا ببعض القوانين، فصار يحاسب هؤلاء حسابا دقيقا، يعني فحاسبه الله. نعم. قال: أو لغيره عقبها عين زمانا أو مكانا أولى، ونية الثواب له من غير دعاء لغو خلافا لجمع، يعني أن يجعل القراءة أنا أقرأ لفلان فقط، يعني هذه مثلا. قال: هل هي لغو؟ يعني لا ثواب للقراءة فيها لأنه قرأ لنفسه، بينما يقول جمع من الفقهاء: لا، إنها ليست بلغو وتصح الإجارة ويستحق الأجرة. لكن الخلاف الآن في مسألة إيصال الثواب، هل يحتاج هذا إلى دعاء؟ الأولى أن يكون ذلك. وإن اختار السبكي ما قالوه، يعني هؤلاء الجمع، بأن الأجرة تصح ولو بغير دعاء. وإن اختار السبكي ما قالوه: وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضا، أو بحضرة المستأجر، أي أو نحو ولده فيما يظهر، ومع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم، وذلك لأن موضعها موضع بركة وتنزل رحمة، والدعاء بعدها أقرب إجابة، وإحضار المستأجر في قلبه سبب لشمول الرحمة له إذا نزلت على قلب القارئ، وألحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه. وأفتى بعضهم بأنه لو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ما تركه. يعني نحن نقول بالجملة إن الذي يطالب ويستأجر هؤلاء الناس ليقرأوا القرآن إنما يطلب تنزل الرحمة، وإنما يطلب الدعاء، فإن طلب الدعاء بعد ذلك فهذا من عقد الأجرة، وإن طلب قال له اقرأ سورة البقرة فقرأ جزءا منها ولم يقرأ تتمتها، هل الآن هذه الأجرة له كاملة صحيحة؟ لا، نقول للأجير في هذه الحالة: أنت عقدت عقد إيجار بينك وبين هذا المستأجر، هذا المؤجر، يعني هذا الذي طلب منك أن تفعل هذا الفعل، هذا الابن طلب أن تفعل على قبر أبي، وطلب أن تقرأ ختمة مثلا، فلو قرأت ختمة إلا سورة تعلقت بك هذه السورة حتى تقرأها، وإلا كان المال الذي أخذته سحتا مقابل أنك لم تقرأ، يعني فعلت شيئا غير المشروط أو أقل من المشروط، يبقى الأمر واجبا عليك. ولذلك يجب عليه أن يأتي بالدعاء والذكر وما تركه من الآيات الكريم. ولا يلزم استئناف ما بعده، يعني أن يعود إلى من جديد، لا، الشيء الذي تركته فقط عليك أن تأتي به. وبأن من استؤجر لقراءة على قبر لا يلزمه الشروع أن ينوي عند ذلك كما استؤجر عنه، أي بل الشرط عدم الصارف. أنت عندما تقرأ تقرأ بنية هذه الأجرة، لا يوجد نية صارفة عن الأجرة التي أخذتها، فأصل القراءة لا تحتاج إلى ألفاظ، لكن لا تحتاج إلى شيء آخر، أن يأتي نية خارجة عن هذه النية التي استؤجرت لها. فإن قلت صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه، قلت هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له، ولا كذلك ثم. يعني في باب النذر عندما يقول مثلا نذرت هذا لفلان أو للفقراء أو للمساكين، فلا بد عند توزيع النذر أن يكون على الجماعة التي نوي عنهم هذا النذر، مثلا فقراء لنفرض محلة الميدان مثلا، فيجب أن يعطي هؤلاء الفقراء. فعند ذلك عندما يذهب إلى فقراء الميدان ويعطيهم هذا النذر فيكون قد حقق. أما بالنسبة للقراءة هنالك فرق كبير ما بين هذه القراءة، من الممكن أن تصرف إلى شيء آخر، بينما هذا المال في عمل، في حركة، في إيصال مال إلى غير ذلك. قال ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة وصححناه احتاج للنية فيما يظهر، أو لا لمطلقها كالقراءة بحضرته لم يحتج لها. يعني قال تقرأ أمامي صورة كذا وكذا، فقرأ أمامه، عند ذلك أخذ حقه أم لا أخذ؟ فذكر القبر مثال، انتهى ملخصا. وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاؤها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا. واحد استأجر بستان، طيب البستان يستأجر للزراعة ما في مانع، أما استأجر البستان وفيه أشجار مثمرة من أجل أن يأكل الثمر الذي فيه، الثمر الذي فيه طريقة الوصول إليه بأحد بعض أمور، الأمر الأول أن يقطع الثمرة قبل بدو صلاحها، إذا لابد من قطعها، يقطع أولا وتباع بيعا، أو أن تباع بعد بدو صلاحها تقدر خرصا، يقدر هكذا في النظر ويقول بعتك الفاكهة بكذا وكذا كما يحصل للضمانة، لا نعم هذا يحصل أيضا، أو عن طريق الهبة وهبتك أو أبحت لك أن تأكل ما تشاء من هذا البستان، لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة. الآن أنا أجرتك بيت، لك حق في هذا البيت مثلا أن تبيع نافذة منه أو أن تهد جدارا، لا قصدا. ونقل التاج السبكي في توشيح اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة استئجار الأشجار لثمرها، وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة. يعني هذا الأمر أحيانا الإنسان، أنا أستأجر البئر، هل أستأجر فقط أنه انتفع بهذا البئر؟ لا، يعني أنا استأجرت المقام، هذا حفر البئر وبعد أن حفر أجرني البئر شهرا، يعني وحقيقة أجرني البئر كما أجرني البيت، البيت ماذا أنتفع به؟ في السكنة، وكذلك البئر ماذا أنتفع به؟ بالماء. وكذلك لو أجرني بستانا وفيه بعض الثمار، فهل يحق لي أن آكل بعض هذه الثمار؟ على هذا الرأي الأخير جائز، كما يحدث هذا في بعض المناطق، في فيلات مثلا وفيها يأخذوها بعض الناس في الصيفية، فيها شجرتين ثلاثة كرز، فيها شجرة مشمش إلى غير ذلك، فيقول له أنا أجرتك البيت ومثلا أبحت لك، أحيانا بلو هذه الجنينة ما لك علاقة فيها، أنت تتمتع بمنظرها، فأحيانا يصرح بها، أما وأبحتك أن تأكل ما تشاء من هذه الحديقة لا بأس في ذلك. وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة. قال في العباب: لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نفسه قبل بلائه وجهالة وقت البلاء. يعني حتى أحيانا ربما تحدث هذه في بعض البلاد، ندفن، تعتبر بعض الدول أن الأرض ملك لمن؟ للدولة، وكل ما يحدث فيها عبارة عن أجرة، لكنهم في هذه الأجرة لا ينتهكون حرمة الميت وينبشونه، خلاص أنت تدفع أجرة وانتهى هذا الأمر، تركت هذه القبور لمن؟ يعني للموتى، ولا يغيرون فيها شيء. إذا كان على هذه الشاكلة هذا لا يضر. أما عندك بستان والله مات مثلا فلان، مات والده، فيقول لو أنا أستأجر مكان 7 سنوات في هذا المكان من أجل دفن والدي، طب يحتمل أنه لا يفنى في 7 سنوات، هل يجوز نبش القبور وإخراج الميت منها؟ بده يرجع أرضه الأخ مثلا، لا، في هذه الحالة لا يجوز. ثم قال: ويجب على مكرٍ تسليم مفتاح دار لمقترن. والحمد لله رب العالمين.